اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما تجزون ما كنتم تعملون